إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فحياكم الله وبياكم إلى هذه الحلقة الأخيرة، هذه هي الحلقة 30 من تفسير المستوى الثالث لقسم الدعوة في كلية الدعوة والإعلام. وفي هذه الحلقة نختم الحديث بتفسير الآيات الأخيرة من سورة يوسف، وذلك من الآية 103 إلى آخر هذه السورة الكريمة التي عشنا في رحابها وتأملنا وقائع هذه القصة وأحداثها، ورجعنا ولله الحمد بكل خير وفائدة. يقول الله تبارك وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. قوله تبارك وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ذكر بعض المفسرين أن قريشا واليهود سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قصة يوسف وإخوته، فشرحها شرحا وافيا وهو يؤمل أن يكون ذلك سببا لإسلامهم، فخالفوا ظنه فحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعزاه الله تعالى بهذه الآية. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني حصل له مواقف مع صناديد قريش وكفارهم، قرأ عليهم القرآن وبين لهم، ومثلا أجابهم لما سألوا عن الفتية أنهم أهل الكهف، وعن الملك الذي ملك ما بين المشرق والمغرب أخبرهم بأنه ذو القرنين. أما الروح فهذه في علمها عند الله تبارك وتعالى. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. المهم أنه عليه الصلاة والسلام حزن، فأنزل الله جل وعلا هذه الآية وهي قول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. والمعنى: وما أكثر الناس بمؤمنين ولو حرصت أن تهديهم، وصدق الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية هدايتان كما قال العلماء: هداية التوفيق والإلهام هذه بيد الله تبارك وتعالى، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إنك لا تهدي من أحببت. والهداية الثانية هداية الدلالة والإرشاد، هذه مطلوبة أول من يقوم بها الأنبياء والرسل ومن بعدها، وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. قوله تبارك وتعالى: وما تسألهم عليه، أي على القرآن وتلاوته وهدايتك إياهم. وما تسألهم عليه، وما تسألهم عليه أي على القرآن وتلاوته وهدايتك إياهم، من أجر إن هو، أي ما هو، إن بمعنى ما التي للنفي، يعني ما هو إلا ذكر للعالمين، يعني ومعناه أي ما هو إلا تذكرة لهم لما فيه صلاحهم ونجاتهم. إن هو إلا ذكر للعالمين، أي ما هو إلا تذكرة لهم لما فيه صلاحهم ونجاتهم، أي ما هو إلا تذكرة لهم لما فيه صلاحهم ونجاتهم. قوله تبارك وتعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. قوله تبارك وتعالى: وكأي بمعنى كم التي للتكثير. تعرفون يا أخوان وأخوات أن كم قد تأتي استفهامية وقد تأتي خبرية بمعنى التكثير، مثل ما تقول: كم زرت من بلد، كم سافرت، يعني أنني كثير الأسفار وكثير الزيارات. وهنا الله جل وعلا يقول: وكأي من آية، يعني كثير من الآيات. إذن كأي بمعنى كم، وهي التي تفيد التكثير، يعني ما أكثر ما يرون وما أكثر ما يبصر. لكن للأسف أين الإيمان وأين الاتعاظ وأين العبرة؟ وكأي من آية، أي من علامة تدلهم على توحيد الله سبحانه وتعالى، كما قال القائل: وفي كل شيء له آية، في أول البيت الذي قبله: فوا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. ويقول الآخر: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. فهذا الكون ينطق بتوحيد الله عز وجل وهو علامات وهدايات أن هذا الكون الذي خلقه وأبدعه هو المستحق أن يعبد جل وعلا. لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. يمرون عليها أي يتجاوزونها غير متفكرين ولا معتبرين. يمرون عليها وهم عنها معرضون أي يتجاوزونها غير متفكرين ولا معتبرين، يعني أنهم يمرون على هذه الآيات وعلى هذه الدلالات ولا يتعظون ولا يعتبرون. قوله تبارك وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، كيف يكون هذا؟ ما المراد به؟ كيف وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون؟ في المراد به ثلاثة أقوال. القول الأول أنهم المشركون حقا، أنهم المشركون حقا، والمراد بهم أنهم يؤمنون بأن الله خالقهم ورازقهم ولكنهم يشركون معه غيره، ويعني هم يقرون بتوحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهم يقرون بتوحيد الربوبية، لكن هل هذا ينفعهم؟ لا، لابد من توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية يقود إلى توحيد الألوهية. فالذي يؤمن بأن الله هو الخالق الرازق يجب أن يعبد الله، أن يوحد الله، أن يؤمن بالله، فهكذا. والتوجيه الثاني أنها نزلت في تلبية المشركين، أنها نزلت في تلبية المشركين، أنهم كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فكانوا يوحدون في الأول ويشركون في الثاني. فإذا أنه مقصود المشركون كانوا يقرون بتوحيد الربوبية ويكفرون بتوحيد الألوهية، وهذا لا ينفعهم، لا ينفعهم. فكونهم يعتقدون أن الله هو الخالق الرازق ويشركون معه غيره هذا هو الشرك، ولا ينفعهم التوحيد الأول، بل المفترض أن التوحيد الأول توحيد الربوبية يقود إلى التوحيد الثاني وهو توحيد الألوهية. أو أنه محمول على أنهم في تلبيتهم كانوا يلبون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك، يعني أصنامهم ومعبوداتهم تملك وما ملك. وبلا شك أن هذه تلبية شركية باطلة، ونحن أهل الإسلام وأهل الإيمان اللهم لك الحمد نقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. القول الثاني أنهم النصارى يؤمنون بأن الله هو خالقهم ورازقهم، مع ذلك يشركون معه غيره، فيزعمون أن عيسى هو الله أو أنه ابن الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. القول الثالث أنهم المنافقون يؤمنون في الظاهر رئاء الناس وهم في الباطن كافرون. نعم، هذا يصدق الحقيقة عليهم، أنهم هم المنافقون يؤمنون في الظاهر ويكفرون في الباطن. فعلى كل حال الآية قد تكون في المشركين، قد تكون في النصارى، قد تكون في المنافقين، وقد تكون أيضا في من يدعي الإسلام. ما أكثر الآن من يدعي الإسلام ويقع في الشرك، تجده يصلي ويحج مع الناس ويصوم، ولكن تجده إذا أصابت مصيبة بدأ يا رسول الله أنقذني، يا سيد، يا ولي، وهذا الشرك مع الله عز وجل، بطل كل عمله، لا إن أشركت لا يحبطن عملك، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فهذه أخوان مصيبة. وذلك أحد السلف لما رأى أحدهم علق على يده خيط يزعم أنه يعني يكفيه الشر ويدفع عنه الآفات والشياطين قطع وقرأ قول الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. كثير من الناس يدعي الإيمان والإسلام ومع ذلك يقع في الشرك عياذا بالله عز وجل بسبب هذه التصرفات. فعلى كل واحد منا أن يتنبه لهذا الأمر وأن يحرص على تحقيق التوحيد وأن يحذر من الشرك، فإن الشرك متى وجد أبطل العمل. ولذلك الله جل وعلا يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ثم قال تبارك وتعالى أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. الغاشية هي المجلجلة، العذاب المجلجل، العذاب المجلجل الذي يغشاهم. والبغتة أي الفجأة من حيث لم يتوقعوا، وبغتة معناها الفجأة. إذن الغاشية هو العذاب المجلجل، والبغتة هي الفجأة من حيث لا يتوقعون. قوله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هنا قد تقف هنا وقفان، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، تقف هنا ثم تقرأ أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا مشركين. ولو وصلت أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وهذا هو الأحسن، أن تقف عند قوله ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قوله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي، أي قل يا محمد للمشركين. قوله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي، أي قل يا محمد المشركين، هذه سبيلي أي طريقتي ومنهاجي وسنتي. قل هذه سبيلي، يعني هذه الدعوة، يعني اسم الإشارة هنا هذه يعود إلى الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها. قل هذه يعني يعود إلى الدعوة والطريقة التي وعليها. سبيلي أي سنتي ومنهاجي، والسبيل تذكر وتؤنث، يقال هذا سبيل وهذه سبيل، يعني كلمة السبيل يا إخوان ويا أخوات مؤنث مجازي، تقول هذا سبيل وهذه سبيل. إذن سبيلي يعني سنتي ومنهاجي، أدعو إلى الله على بصيرة أي على يقين وعلى معرفة، وهذا يا إخوان ويا أخوات يدل على أن الداعي إلى الله يجب أن يدعو إلى الله على بصيرة، على علم وعلى يقين وعلى معرفة، لا يدعو إلى جهل، وهذا من شروط الدعوة إلى الله عز وجل، أن يكون الداعي عالما بصيرا متقنا متيقنا عارفا. على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله. سبحان الله أي أنزه الله عن الشرك، وسبحان الله وما أنا من المشركين. سبحان الله أي تنزيها له عن الشرك. ثم قال تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. قيل إن هذه الآية نزلت من أجل قولهم هلا بعث الله ملكا، فالمعنى كيف تعجبون من إرسالنا إياك وسائر الرسل كانوا على مثل حالك، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، فهذا دليل أنهم طلبوا أن يكون رسول ملك، فالله جل وعلا جعل الرسول من أنفسهم يعلمون ويعرفون صدقه، وهو أيضا مثل الرسل الذين من قبله. يوحى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، في كلمة نوحي قراءتان، قرأ حفص عن عاصم بالنون نوحي، والباقون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، والباقون قرأوها بالياء، والباقون قرأوها بالياء. إذن قراءتان، القراءة الأولى قرأ حفص عن عاصم نوحي، والقراءة الثانية قرأ الباقون بالياء يوحى، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم. قول تبارك وتعالى القرى، المراد المدائن، المراد المدائن، وفي هذه الآية دليل على أن الله جل وعلا يرسل الرسل من المدائن وليس من أهل وليس من البدو، وأيضا من الإنس وليس من الجن، وأيضا من الرجال وليس من النساء. ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله: لم يبعث الله نبيا من أهل البادية ولا من الجن ولا من النساء. قال قتادة: لأن أهل القرى أعلم وأحلم من أهل البادية، يعني أهل القرى يعني أهل المدن أعلم وأحلم من أهل البادية، فيهم غلظة وجفوة وجهل وعدم تروي في الأمور، والله المستعان. على كل حال هذه الآية دليل على أن الرسول لا يمكن أن يكون إلا رجلا ومن أهل المدن، وأيضا رجل وليس امرأة. قوله تبارك وتعالى: أفلم يسيروا في الأرض وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض، المقصود المشركين المنكرين نبوتك، الخطاب موجه للمشركين الذين أنكروا نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. فينظروا يعني إلى مصارع الأمم المكذبة فيعتبروا بذلك، فينظروا أي إلى مصارع الأمم المكذبة فيعتبروا بذلك. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. ولدار الآخرة أي الجنة، ولدار الآخرة المقصود بها الجنة خير أي من الدنيا, ولدار الآخرة خير ولدار الآخرة أي الجنة خير أي من الدنيا للذين اتقوا أي الشرك وهو الأعظم وما بعده للذين اتقوا أفلا تعقلون. إذن للذين اتقوا المقصود اتقوا الشرك وما بعده من الذنوب كبيرها وصغيرها. قوله تبارك وتعالى أفلا تعقلون فيها قراءتان, قرأ نافع وابن عامر وحفص تعقلون أفلا تعقلون بالتاء, وقرأ الباقون بالياء أفلا يعقلون. إذن هما قراءتان, القراءة الأولى قرأ نافع وابن عامر وحفص عن عاصم تعقلون أفلا تعقلون, وقرأ الباقون بالياء. قوله تبارك وتعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. هذه الآية يعني متعلقة بما سبق, المعنى متعلق والتقدير وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا فدعوا قومهم فكذبوهم وصبروا وطال دعاؤهم وتكذيب قومهم حتى إذا استيأس الرسل, يعني أن الرسل الذين من قبلك اجتهدوا ودعوا أقوامهم وبذلوا ووجهوا بالتكذيب وصبروا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. استيأس الرسل حتى إذا استيأس الرسل فيه قولان, القول الأول أي استيأسوا من تصديق قومهم وهذا قول ابن عباس, حتى إذا استيأس الرسل أي من تصديق قومهم وقال ابن عباس وهو القول الراجح وهو القول الراجح. القول الثاني أي من أن نعذبهم أن يعني أن يعذب أولئك الأقوام المكذبون. إذن هما قولان, القول الأول أي استيأسوا من تصديق قومهم, القول الثاني أي من أن نعذب قومهم, والقول الأول هو الراجح إن شاء الله. وظنوا أنهم قد كذبوا, كلمة كذبوا فيها قراءتان, القراءة الأولى قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر كذبوا كذبوا, هذه القراءة الأولى. القراءة الثانية قرأ عاصم وحمزة والكسائي بالتخفيف كذبوا. إذن هما قراءتان, القراءة الأولى قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر كذبوا, والمعنى يعني تيقن الرسل أن قومهم قد كذبوا. القراءة الثانية قرأ عاصم وحمزة والكسائي كذبوا. قوله تبارك وتعالى جاءهم نصرنا أي جاء هؤلاء الرسل الكرام نصر الله تبارك وتعالى فنجي من نشاء. فنجي فيها قراءتان, قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي فننجي, والقراءة الثانية قرأ ابن عامر وأبو بكر وحفص عن عاصم فنجي من نشاء فنجي من نشاء. هاتان قراءتان, القراءة الأولى قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي فننجي, قراءتهم فننجي, قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي فننجي من نشاء فننجي من نشاء. أما القراءة الثانية فهي قراءة ابن عامر وقراءة أبي بكر وحفص عن عاصم فنجي من نشاء, هاتان قراءتان سبعيتان ثابتتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. نعم بأسنا يعني عذابنا وعقوبتنا, نعم إذا أراد الله عقوبة وإهلاك قوم لا أحد يستطيع أن يرد عذاب الله وعقوبته, نسأل الله أن يكفينا وإياكم ذلك, فنعوذ بالله من سخطه ومن عقوبته, فبأسنا عن القوم المجرمين فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين عن القوم المجرمين. بأسنا يعني عذابنا وعقوبتنا, ولا أحد يستطيع أن يرد عقوبة الله وعذابه, لا والله لا أحد. فاللهم إنا نعوذ بك منك, نعوذ بك, نعوذ بالله جل وعلا, نعوذ برضاك من سخطك. ثم ختام هذه السورة هذه الآية الكريمة لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قوله تبارك وتعالى لقد كان في قصصهم أي في خبر يوسف وإخوته عبرة أي عظة، عبرة أي عظة لأولي الألباب أي لذوي العقول السليمة، أهل العقول الذين يفهمون هم الذين يستفيدون، أما الإنسان المعرض الغافل أو يقرأ بس مجرد ما يمشي بس في الآيات هذا لا يستفيد، الذي يستفيد هو العاقل. لقد كان في قصص عبرة أي عظة لأولي الألباب لذوي العقول السليمة، وذلك من وجهين، أحدهما ما جرى ليوسف من إعزازه وتمليكه إلى آخره، الثاني أن من تفكر علم أن محمدا صلى الله عليه وسلم مع كونه أميا لم يأتي بهذه القصة من نفسه، وإنما جاءت بوحي من الله تبارك وتعالى. إذن فيها عبرة من وجهين، أول من التأمل في قصة يوسف كيف كان ثم الآن كيف كان حاله من العز والنصر والتمكين، ثم أيضا فيها دلالة على صدق نبينا صلى الله عليه وسلم. قوله تبارك وتعالى ما كان حديثا يفترى، في المشار إليه هنا قولان، القول الأول أنه القرآن الكريم، أنه القرآن الكريم وهذا هو الصحيح وهو الراجح. القول الثاني ما تقدم من القصص من قصة يوسف، أن هذا قصة يوسف ليست حديث يفترى، كلام فاضي غير صحيح. على كل حال هو القول الراجح أنه القرآن، هما قولان إما القرآن أو أنها القصص. قوله تبارك وتعالى ولكن تصديق الذي بين يديه، يعني أن هذا القرآن مصدق لما بين يديه من الكتب ومصدق لها غير مكذب، وتفصيل كل شيء يحتاج إليه في أمور الدين، والله جل وعلا يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، فالقرآن لله الحمد تضمن الهدايات والمصالح لمن آمن به وتمسك وسار على نهجه، وهدى أي بيانا، وتفصيل كل شيء أي يحتاج إليه في أمور الدين، وهدى أي بيانا، ورحمة لقوم يؤمنون أي يصدقون بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نؤمن ونصدق بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبما بلغنا به رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن في ختام هذه السورة الكريمة نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن نقرأ القرآن وأن نتلوه كما أمرنا وأن نتدبر فيه، وهذا يا أخوان وأخوات هو الواجب علينا، أن نقرأ نحتسب الأجر، القراءة نحن نثاب عليها هذا فضل من الله، نريد أمرا آخر ألا وهو التدبر والتأمل وأخذ العظات والعبر من هذه القصة العظيمة وغيرها في كتاب الله عز وجل. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أسأل الله جل وعلا يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأحمد الله جل وعلا الذي يسر وسهل تسجيل هذه الحلقات 30 في تفسير المستوى الثالث لقسم الدعوة في كلية الدعوة والإعلام، نفع الله بهذه الجهود ووفق القائمين عليها لكل خير. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.